جزاكم الله خيرا ونفع بكم. السؤال التالي: إخوة الذين هم في القسم الداخلي عند أبي الفضل أصدروا بيانا قالوا نحن مع العلماء، لكنهم ماكثون في القسم الداخلي ولم يستجيبوا لنصيحة الشيخ عبيد التي كان فيها طلب منهم الخروج من القسم الداخلي والتوجه للمشايخ الشيخ مجدي والشيخ أحمد والشيخ رمضان وغيره. هم رفضوا هذا في مكنون بيانهم وقالوا إننا بلدنا فيها قلاقل إلى آخره، فنحن لازلنا في هذا القسم، وقالوا إن أبا الفضل لا يدرس فنحن مع المشايخ ولكنهم لا زالوا في القسم الداخلي. ما نصيحتكم لهم، وهل كلامهم عندك وله وجه؟ الحمد لله. أما بعد، هؤلاء الشباب ما جاءوا إلى هذا السكن الذي هم فيه اليوم إلا لأجل الدراسة عند أبي الفضل، ما جاءوا ليحصلوا سكنا يؤويهم فقط، هذا في ظني. فإذا كان الأمر كذلك، أبو الفضل الآن لا يدرس، ونصح العلماء بأن لا يدرس ولا يدرس عنده، فلذلك ما وجه بقائهم وعنده واحتسابهم أنهم من سكان سكن أبي الفضل؟ ما الفائدة من ذلك إلا السمعة السيئة لهم؟ وأما انتظار بعض الناس أنهم يقولوا بعد قليل سيأتي تراجع من المشايخ وسيأتي كلام، وأن هؤلاء بعد قليل سيصدر بيان جديد من الشيخ ربيع أو من الشيخ عبيد أو من الشيخ فلان، هذه الكلمات التي يصدرها أهل الفتن لا وجه لها. فليس أمثال هؤلاء الشباب هم يسيرون العلماء ويتلاعبون، إنما هم يتلاعبون بأنفسهم، لا يخدعون المشايخ. المشايخ الحمد لله هم على بصيرة في هذا الأمر، وهم في أمورهم على هدى ويعرفون ما حولهم. فلذلك الذي يقول انتظروا بيان من الشيخ فلان، انتظروا بيان من الشيخ فلان، عندنا أصول الجرح المفسر مقدمة للتعديل حتى يتوب توبة صادقة، ويحكم العلماء على هذه التوبة بأنها صحيحة، لأن الشباب عامتهم لا يفهمون هذه التوبة صحيحة ولا لا. ما هو إذا ادعى دعوة قال أبو الفضل أنا تبت أو نزلت بيان يكفي، لا، هو أنا الذي اطلعت عليه من بياناته أنها لا تكفي، وليس هذا هو الذي يريده أهل العلم من مؤاخذات عليه، وإنما يريدون أن يبينوا له الحق والهدى، يريدون له الحق والهدى وأن يكفوا الشر الواقع جميع الشباب. فلذلك لا ينتظروا شيئا، بل عليهم أن يصلحوا أنفسهم وأن ينتقلوا إلى السكن عند أبي مصعب. وقد أجريت اتصالا ببعض الإخوة هناك، أو أجري اتصال بحضوري، وهناك استعداد كامل لاستقبالهم، والأماكن موجودة وجاهزة، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني ينفعكم بالسكنة هناك في الدراسة عند إخوة عند الشيخ أبي مصعب وغيره، وكذلك أن تبتعدوا عن المواطن التي فيها فتن. فلذلك اذهبوا إلى السكن عند أبي مصعب، وإذا كان هناك أي إشكال في السكن أخبروني حتى أنجز أي أو أحل أي أساعدكم في حل هذا الإشكال. جميع الطلاب الذين في السكن الداخلي الواجب عليهم أن ينتقلوا إلى السكن الذي عند أبي مصعب أو عند غيره عموما إذا في سكن آخر يريدونه، لكن الحمد لله المكان موجود وواسع ويسع جميع هؤلاء الطلاب بلا استثناء ولا تحفظ. فانتقلوا بارك الله فيكم، وأنتم تريدون الخير وعندكم تواضع وعندكم سكينة وعندكم خضوع للحق، واترككم من انتظار الفتن وانتظار ما سيكون. أنتم اعملوا بما هو موجود اليوم. اليوم في نصيحة لكم من الشيخ عبيد بالانتقال، اسمعوا النصيحة، إن قال لكم مرة أخرى لا بأس أن تعودوا هذا شيء آخر، لكن اسمعوا النصيحة ولا تستكبروا عن الحق فيصيبكم ما أصاب غيركم، والله أعلم.